القعدة ونار الشوق يا ولف مبغتادة يا ولف حسبوك العدا يا ولف حسبوك العدا ونار الشوق يا ولف مبغتادة يا ولف ومع الأحزان والوحدة ومع الأحزان والوحدة هودا أيام أيام وحالف حالف حالف ما يدع غدا حسبوك العدا يا ولفي حسبوك العدا ونار السوق يا ولفي ما بغيت دا يا ولفي حسبوك العدا يا ولفي حسبوك العدا شوق يا ولفي ما بغيت دا يا ولفي ومع الأحزان والوحدة ومع الأحزان والوحدة وضعت أيام أيام وحال حال حال ما يدع غدا لا وبنا وعليك صور وقطعوا بك البحور نسكها بشراعي وشقها بشراعي لو حطك في جبل عالي أو حتى في تلك الخالي لو حطك في جبل عالي أو حتى في تلك الخالي لازم نوصل ليك لازم نوصل ليك لازم نوصل ليك لازم نوصل ليك يا حبيبي يا حبيبي يا هبس راعي لا وحتفت الخالي لو حطك في جبل عالي او حتفت الخالي لازم نوصل ليك لازم نوصل ليك آه لازم نوصل ليك لازم نوصل ليك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي Yeah. صبري صبري صبري صبري وعلى الطريق ما نحيد وعلى الطريق ما نحيد وعلى الطريق ما نحيد وعلى الطريق ما نحيد مهما طالت مهما طالت المدة لا وبلا وعليك فوق نهد ودراعي لا وقطع بك البحور نشقها بشراعي حطوك في جبل عالي او حتى بتلت الخالي لو حطوك في جبل عالي او حتى بتلت الخالي لازم نوصليك لازم نوصليك لازم نوصليك